من نهاية العرب الجزء 18 صفحة 321. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نطق الجمادات كتسبيح الطعام في جوفه وتسبيح الأصل في كفه وكف ما انصبه في كفه من أصحابه وسلام الجبال والإحجار والأشجار عليه وسجودها له وغير ذلك مما يلتحق به على ما نشرحه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك ما رويناه بإسناد المتصل عن البخاري بسنده عن علقمة عن عبد الله قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية من عن عبد الله بن مسعود قال كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وقال أنس بن مالك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. وروي أبو ذر مثله وذكر أنهن سبحنا في كف عمر وعثمان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وعن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قيل إنه الحجر الأسود. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له. وفي حديث العباس بن عبد المطلب إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملائته فآمنت أسقفه الباب وحوائط البيت آمين آمين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه صلى الله عليه وسلم فسبح. وعن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحد فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومثل عن أبي هريرة في حراء وزاد فيه ومعه علي وطلحة والزبير وقال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والخبر في حراء أيضا عن عثمان قال وما عشرة من أصحابي أنا فيهم. وزاد عبد الرحمن وسعدا وقال ونسيت الاثنين. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم حين طلبته قريش قال له سبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله. فقال حراء إلي يا رسول الله وقد تقدم ذكر خبر الأصنام وسقوطها عندما أشار إلي بالقضيب حتى فتح الله تعالى مكة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما. ومن معجزات صلى الله عليه وسلم كلام الحيوان وسكونها وثباتها إذا رأته قصة الداجن وكلام الضب والذئب والطائر والظبية وسجود الغنم والبعير وخبر سفينة مولاه مع الأسد وخبر العنز وغير ذلك مما يورده إن شاء الله تعالى. فمن ذلك ما رويناه بسند متصل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجيء ولم يذهب فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. ومنهم روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذا جاء إعرابي قد صاد ضبا فقال من هذا؟ قالوا نبي. قالوا نبي الله. فقال والله والعزة لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب. وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب. فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. فقال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقه وخاب من كذبه فأسلم الأعرابي. ومن ذلك اختصر كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري قال بين راعي يرعى غنما له عرض الذئب لشاهة منها فأخذها الراعي منه فأقع الذئب وقال للراعي ألا تتقي الله حلت بيني وبين رزقي. قال الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس قال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك. رسول الله بين الحرين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحدثهم. ثم قال صدق. وروى حديث الذئب عن أبي هريرة، وفي بعض الطرق عنه قال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قد أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذه الشعب فتصير في جنود الله. قال الراعي من لي بغنمي؟ قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها. وروى أن أهباه ابن أوس هو صاحب القصة ومكلم الذئب. وروى أيضا أن صاحب القصة سلمة ابن عمرو ابن الأقوع وأنها سبب إسلامه. وحكى أبو عمر ابن عبد البر في ترجمة رافع ابن عمير الطائي أنه كلم الذئب وهو في ضأن له يرعاها، فدعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحق به. قال وزعم أن رافع ابن عمير قال في كلام الذئب إياه رعيت الضأن أحميها بكلبي من الضبع الحمية وكل ذيبي، فلما أن سمعت الذئب نادى يبشرني بأحمد من قريب سعيت إليه قد شمرت ثوبي على الثقيل قاصد الركيل، فألفيت النبي يقول قولا صدوقا ليس بالقول كذوب يبشرني بدين الحق حتى تبينت الشريعة للمنيب، وأبسطت الضياء يضيء حولي أمامي إن سعيت ومن جنوبي. وفي أبيات أخرى روي أحمد وهب روي ابن وهب أن مثل هذه القصة وقع لأبي سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية مع الذئب، وجداه قد أخذ ظبيا فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب فعجب من ذلك، فقال الذئب أعجب من ذلك محمد ابن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. قال أبو سفيان واللات والعزة لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنا خلوفا. وقد روي أيضا مثل هذا الخبر وأنه جار لأبي جهل وأصحابه. وعن عباس ابن مرداس السلمي أنه لما تعجب من كلام صنمه دمار وإنشان والشهر الذي ذكرناه فإذا طائر سقط فقال يا عباس أتعجب من كلام دمار ولا تعجب من نفسك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار حائط أنصاري وفي الحائط غنم فسجدت له فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله في الجمل عن سعلمة ابن مالك وجابر ابن عبد الله ويعلي ابن مرة وعبد الله ابن جعفر قال وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره من الأرض وبرك بين يديه محطمه وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه اشتكى كثرة العمل وقلة العلف، وفي رواية أنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره، فقالوا نعم. وقد روي في قصة العظماء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي وتجنب العيوش عنها ونداءهم لها أنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت. ذكروا الأصفرآني وروي ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة. وقد ذكرنا قصة الغار وخبر الحمامتين والعنكبوت. وعن عبد الله بن قراء قال قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ستة أو سبعة لينحرها يوم عيد فأنزلفنا إليها بأيتهن يبدأ. وعن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته الظبية: يا رسول الله، قال: ما حاجتك؟ قالت: فاضني هذا الإعرابي ولي كشفان في ذلك الجبل، فاطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها، فانتابها الإعرابي فقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعد في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومنه ما روي من تفسير الأسد لسفينة المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجه إلى معان باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه، ففهمهم وتنحى عن الطريق. وذكر في منصرفه مثل ذلك، وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به، فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد، قال: فقلت: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يغمرني بمنكبيه حتى أقامني على الطريق. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن الشاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه ثم حلاها فصار لها ميسمة، وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها. وقد روي عن إبراهيم ابن حماد بسنده كلام الحمار الذي أصابه بخيبر، وقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي يزيد بن شهاب. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا، وأنه كان يوجه إلى دون أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات. وخبر الناقة التي شافت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه. وخبر العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطشا ونزلوا على غير ماء وهم زهاء 300، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجن، ثم قال لرافع: املكها وما أراك. فربطها فوجدها قد انطلقت. رواه ابن قانع وغيره، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها. وقال عليه السلام لفرسه: وقد قام إلى الصلاة في بعض أصفاري، لا تفرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا. وجعله قبلته فما حرك عضوا حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم.